وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فانكحوا ما طاب لكم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم ولا تأكلوها نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم فليتقوا الله

صدق الله.